ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة 25، وبإذن الله تعالى المحاضرة 26 ستكون غدا في مسجد الرحمن بعد المغرب. المحاضرة 26 من محاضرات العقيدة ستكون غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في مسجد الرحمن. وبعد نهاية المحاضرة 26 الامتحان إلى المحاضرة 26، وإن كنا سنستمر بعد ذلك في الشرح، سواء كان في الفقه من الاثنين القادم في محاضرة فقه، لكن امتحان الفقه لغاية نهاية المحاضرة السابقة، لغاية نهاية صلاة الخوف أو باب صلاة الخوف. إن شاء الله نبدأ في الاثنين القادم في باب صلاة الجمعة، لكن ليست داخلة في امتحان القسم الثاني. وكذلك بكرة بإذن الله تعالى ما ننتهي إليه في العقيدة في مسجد الرحمن سيكون امتحان إلى هذا الجزء بإذن الله تعالى. طيب، إحنا في المحاضرة 25 تعودنا في كل مرة نبتدئ بذكر 9 أبيات من المنظومة للحفظ. وصلنا في المرة السابقة يعني إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل. إلى هنا كان المرة السابقة، وهذه المرة والفاسق الملي ذو العصيان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج أو يخرج إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. يناقش هنا لجمع التقاء سكنين كسرها، ومن يناقش الحساب عذب. يناقش نعم، لكن التقاء سكنين حيكسر. ومن يناقش الحساب عذب. نعم القف ايه؟ لا، القف مكسور. يناقش هي يناقش نعم. ومن يناقش الحساب عذب. ومن يناقش الحساب عذب تنفع يناقش، ويناقش ويناقش الاثنين، وحيبقى ايه يعني فاعل ومفعول في نفس الوقت، فتمشي كده تمشي كده، يناقش ويناقش. قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها أي التوبة فبطلوع الشمس من مغربها. إلى هنا الأبيات المطلوب بحفظها. بعد ذلك نقف عند فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه الرسالة. طيب، احنا كنا بنتكلم في المرة السابقة عن علامات الساعة أو عن أشراط الساعة، وقلنا أنها قسمها العلماء إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. وأيضا تكلمنا أن العلامات الصغرى تنقسم إلى ما وقع وما يعني وقع بعضه وما زال مستمرا ولم يقع البعض الآخر، ومنها ما لم يقع. وتكلمنا عن هذه الأقسام في المرة السابقة. ووقفنا عند العلامات التي لم تقع بعد، وذكرنا منها عودة جزيرة العرب جنات وأنهار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل يعني بزكاة ماله، أو حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهار. هذا هو موضع الشاهد، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروج وأنهار. وهذا لم يكن بعد، وإن كان هناك علامات ومؤشرات تشير إلى إلى هذا، فالصحارى الآن اخضرت وظهر فيها النبت والزرع، وقد يكون ذلك بأن الله جل وعلا يخرج منها عيونا وآبار، أو كما قالوا سيأخذون أو يجعلون دجلة أو الفرات، يعني يأخذون منه فرعا وينقلونه إلى أرض الحجاز، سواء كان هذا أو هذا، أو أن الله عز وجل يغير جوها كما ذكرنا في المرة السابقة فتنبت بخلاف طبيعتها الآن. وأيضا من العلامات التي لم تقع، بعضهم قال وقع، وهي انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة، هلال الشهر تجده يوم اثنين أو يوم ثلاثة كبير الحد، بحيث أن تنظر تقول ده مش هلال ليلة اثنين، ده هلال ليلة ثلاثة أو هلال ليلة أربعة، فانتفاخ الأهلة يعني يكبر حجم الهلال. ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود من اقتراب الساعة انتفاخ الأهل، وهذا في الحقيقة قد نلحظه الآن، يعني نجد أن الهلال كبير حجمه كبير، أو قد يكون أكبر من ذلك فيما بعد، أو ليس الانتفاخ يكون فجأة، ربما الانتفاخ يكون تدريجيا ويكون أكبر وملحوظ فيما بعد. أيضا تكليم السباع والجماد والإنس، تكليم السباع روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما حدث أو حدث بعده أو بما حدث أهله بعده، يعني الحديث الذي دار بين أهله وغيره يخبره فخذه أو عذبة صوته أو شراك نعله. ذكرنا في المرة السابقة أن المحمول الآن يستطيع أن يخبرك أن يخبرك ما حدث في بيتك وفي بيت غيرك وهكذا بطريق الاتصال أو غير ذلك. فيعني قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر ما يعقلون في ذلك الوقت، أن الرجل يعرف أخبار بيته بشيء في يد، وقد يتطور الأمر ويكون المحمول ده بدل ما هو صوت بس يبقى صوت وصوت، يعني ممكن تدوس على زرار تشوف أحوال بيتك ينتقل حال البيت إلى هل هذا بغريب ما نستبعدوش الآن، يعني ممكن الوقت فيه تليفون صوت وصوت، فممكن التليفون في إيدك ده يبقى صوت وصوت، ترى أحوال بيتك وتكلمهم كأنهم معك أو غير ذلك، فأصبح يعني فهم هذا الأمر الآن قريب، وإن لم يكن قريب فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله وصح فلا بد أن نعتقده وإن كنا لا نتصور ذلك. فكما علمنا أن الشرع لا يأتي بشيء مستحيل، هذا الأمر الآن ليس بمستحيل، لكن الشرع يأتي بأمور تحار فيها العقول، تقول إزاي يحصل، العقول تتحائر في حدوث هذه الأشياء، لكنها ليست بمستحيل، لكنها ليست بمستحيل. أيضا من العلامات كلام السباع وقع شيء منه، وقع شيء منه قبل من قديم، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب تكلم وبقر تكلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر وعمر أؤمن بهذا، هذا حد، لكن يعني ذلك حدث من باب علامات النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر في من كان قبلك بقر تكلمت وتكلمت السباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكل ذلك إشارات من أنها إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخبر أن ذلك سيكون من علامات الساعة، يكون يكون بعد. أيضا من العلامات انحسار الفرات عن جبل من ذاك. ها؟ يحسر الفرات عن جبل من ذاك، إما أن ما يطلق ينشف ويظهر جبل في أسفله من الذهب، وإما أنه يغير مساره ويحسر عن جبل من ذهب، يظهر جبل من إيه؟ من ذهب نتيجة لتغيير إيه؟ مسار. المهم أنه سيظهر بواسطة الفرات سواء فيه أو به جبل من ذهب، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليه والبحث عن هذا الذهب. أيضا من العلامات الصغر. نعم، المشكلة إيه؟ مشكلة الإيه؟ أيوة نعم، هو قلنا الفتن مستمرة في العراق، نحن تكلمنا من علامات أيضا من علامات الساعة الفتن، وتكون من قبل نجد. من قبل إيه؟ من قبل نجد، أي من قبل المشرق. الفتن من هنا، وكان يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الإيه؟ العراق. وذكرنا حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال: ما أسألكم عن الإيه يا أهل العراق، ما أسألكم عن الإيه؟ عن الصغيرة، وما أركبكم للكبير. يسألون عن دم البراغيث وكذا، ويقتلون له الحسن والحسين وما صنعوه وما فعلوا، فهي أرض الفتن. وذكرنا تعداد الفتن التي دارت منها، هي بؤرة الخوارج وبؤرة الإيه؟ المعتزلة، وابتدت الفتن منها. ها، لما يعني ألبوا الأمر على عثمان رضي الله عنها ابتدى التأليب منها، وهي تجد في القديم والحديث أساس الإيه؟ أساس الفتن هي هذه. نعم نعم، فلا يأخذ منه شيء، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من العلامات إخراج الأرض كنوزها المخبوء. الأرض تخرج مثل الإسطوان من الذهب والفض، يعني تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الإسطوان من الذهب والفض، يعني هتلاقي الأرض بتخرج كذا كإسطوانات كبيرة الحجم من الذهب ومن الفض. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، يقول في هذا قتلت، يعني من أجل هذا الذهب والفضة قتل ليحصل على هذا المال. ويجيء القاطع الذي قطع رحمه فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء، يعني بقى لكثرته أصبح المال لا قيمة له. ويقول: في هذا الذي أصبح الآن الناس لا ينظرون إليه، يعني أنا قطعت رحمي وأنا قتلت. والآخر يقول: إيه قطعت إيه إيه. أيضا إحراز الجهجاه، وهذا ملك الملك. والحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان من اليمن يسوق الناس بعصاه. وأيضا في رواية مسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وأصل الجهجاه الصياح، يعني صوته إيه؟ جهوري وشديد وكبير. وكما يقول ابن حجر: وهل يسوق هذا الرجل الناس إلى الخير أم إلى الشر؟ يعني يسوق الناس بعصا، يعني يأطرهم على الحق أطرة، ولا يدفعهم إلى الفساد وإلى السوء دفعة. يقول ابن حجر: ليس عندنا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويسوق الناس إلى الحق إلى الباطل ما ندري، لا يوجد من الأحاديث ما يدل على أنه يسوقهم إلى الخير أو إلى أو إلى الشر. أيضا من الفتن التي تكون من العلامات الصغرى قبل العلامات الكبرى فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء، وتفسر ذلك في الحديث. روى أبو داود والحاكم وأحمد عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الفتن، فكنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر الفتن فأكثر من ذكره، أكثر من صلى الله عليه وسلم من ذكره، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب. هرب وحرب، والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتف، تحت القدم الذي يوضع على ظهر البعير، شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل كما يلازم الحلس ظهر البعير. فالحلس يلازم ظهر البعير تحت القدم، تحت الشيء اللي بيحطوه في ظهر البعير تحت الهودج علشان يوضع عليه. فالحلس شيء بقى يعني قماش جلد، فهذا الحلس يكون ملازم لظهر البعير، كذلك الفتنة ملازمة للناس فشبهت بالحلس. وقال الخطابي يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمته، فهي فتنة مظلمة وفتنة شديدة شبهت بالظلام وشبهت بالليل لشدته، فيحتمل أنها شبهت بالأحلاس لملازمتها للناس كما أن الأحلاس ملازمة للبعير، أو شبهت بذلك لظلمة وسواد الحلس، فهي فتنة مظلمة سوداء. والحرب بفتح الراء ذهاب المال والأهل، ذهاب المال والأهل. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فتنة الأحلاس، قال هي فتنة هرب وحرب، يعني معروف هرب يجروا، وفي نفس الوقت هي الحرب ذهاب المال والأهل. ثم فتنة السراء، السراء يعني النعمة، يعني يفيض المال ويكون ذلك فتنة للناس، السراء والضراء. يقول ثم فتنة السراء دخنها أو دخلها، يعني مصدرها أو أصلها، من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. يصطلح الناس يعني على رجل، يعني يختارونه يعني إمام لهم أو أمير لهم، كورك على ضلع، وكورك على ضلع أو على ضلع، كورك على ضلع، وهذا مثل يعني يذكرونه للذي لا يستقيم أمره ولا يثبت حاله، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم ولا يستقيم معه، فهذا مثل ذكروا أن الحال لا يستقيم وأن الأمر لا يستتب. بعض الناس ممن تكلموا في الفتن واستعجلوا الأحوال فسروا هذا أن هذا الرجل الذي يعني يصطلح الناس عليه كورك على ضلع، فسروه بالشريف ولد ملك حسين، يعني هو مثلوه بذلك. وطبعا هذا من تنزيل أحاديث الفتن على الواقع، بيحدث بلاء مبين، يحدث بلاء مبين، يعني تنزيل أحاديث الفتن على الواقع دون ضبط، يعني ما تقول لك خلاص إحنا هو ده الوقت وهو ده الملك وهو كذا. ويعني هؤلاء الذين ذكروا ذلك هم الذين قاموا بالفتنة التي كانت في الحرم في سنة 1400، يعني من قرابة 20 عام كانت هناك فتنة في الحرم سنة 1401 بالضبط، يعني هذا التاريخ الهجري لها يحسب كان. فمهم كان على رأس العام كان على رأس عام هجري، وكتبوا قبل ذلك في علامات الساعة من ضمن ما كتبوا على الأحاديث صحيحة، لكن المشكلة أنهم ركبوا هذه الأحاديث على الواقع الموجود في التوين، يعني قالوا أن الدجال يدخل المدينة وبها 7 أنقب، والمدينة الآن لها 7 مدافع، وأن الدجال يأتي ولا يدخل المدينة ويقف على جبل أحد ويشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قصر أحمد، ويقولون إن الواقف الآن على جبل أحد يرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا هذا القصر الأبلق قصر أحمد. والعجب أن المسجد أدخل فيه من التطورات بعد هذه الأحداث بال20 عام الأخيرة، بحيث أن مساحة المسجد تضاعفت أضعاف ما كانت عليه في من 20 عاما، وفي نفس الوقت أصبح مظهره ومنظره بخلاف ما كان عليه من 20 عام. يعني قد يقال الآن هذا الوقت من باب أولى أن يقال فيه أن هذا بمثابة القصر وأن لونه أبلق، يعني البياض فيه شاهق وخلاف ذلك، لكن أيضا هذا لا يجوز، ربما يدخل على المسجد تعديلات أخرى. فتنزيل الأحاديث على الواقع دون ضبط بيترتب عليه فتن كثيرة جدا طبعا، وهذه الفتنة ترتب عليها قتل المئات بل قتل الآلاف، وسجن آخرين لمدة طويلة، ومنهم من قتل في السجون، ومنهم من لا يعلم أهله عنه شيء الأماد الطويلة من العمر، إلى غير ذلك مما ترتب على مثل هذه الفتن لعدم ضبط هذه الأمور. قال أيضا فتنة الهرب والحرب وفتنة السراء اللي دخلوها أو دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء. وفتنة الدهيماء يعني الداهية التي تدهم الناس بشرها، لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت. وبعدين فسروا فتنة الدهيماء دي إيه؟ فسروها بالنقود عليها الصور، قالوا ما في أحد دلوقتي يسلم من هذه الفتنة، لازم يبقى معك فلوس، معك ريال، معك جنيه، معك كذا، معك حتى فلوس فضية عليها صور. فهذه فتنة دخلت كل مكان ودخل كل بيت، وما من أحد من هذه الأمة إلا لطمته. فإذا قيل انقطعت دمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. طبعا تفسيرهم هذا إما لا شك إيه لا يقبل بهذه السوء، يعني تنزيل الأحاديث على الواقع بهذه الكيفية كما ذكرت ترتب عليه فتن كثيرة. نعم طيب، ما هو يعني اصلا وحتى تكلم السباع اللي فسرها على نجنة الحيوانات، وحنروح ونقعد نكلمهم ونلعبهم وكذا، فبرضه هذا تنزيل للاحاديث على غير الرسول عشان المكلم يبقى كلام حقيقي ما لا يقبل التاويل، كلام يبقى كلام. طيب المهم اننا نعرف الاحاديث الصحيحه وتنزيلها على الواقع، ده يحتاج الى يعني زي ما نقول فريق كامل من العلماء حتى يقولوا فعلا هذا. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيعطينا الإشارات الواضحة الثابتة، بحيث لما ننزل أحاديث على الواقع نطمئن. يعني مثلا عند ظهور المهدي في آخر الزمان، وعند يظهر في المدينة ويهرب إلى مكة، وبعد ذلك عندما يبيعه الناس بين الركن والمقام، يظهر أمره ويشتهر أمره فيفر هاربا إلى المدينة ثانيا، عند ذلك ها تأتي الناس أو العالم أو القوم في ذلك الوقت يجمعون لقتال، فإذا كانوا ببيداء بين مكة والمدينة خسف بأولهم وآخرهم، خسف بأولهم وإيه وآخرهم، هذه علامة ظاهرة ها إن إيه ممكن كذا واحد يدعي هذه المهدية، وقد ادعاها كثيرون من إيه من قبل، وقد ادعى المهدية أناس، لكن كيف أعلم أن هذا هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أعطاني علامة مميزة ها؟ إذا أتى إليه القوم يحاربونه خسف به، فلما يخسف بهم يبقى أنت عليك أن تذهب وتبيعه ولو زحفا، بس هذه علامة خلاص، العلامة الناس كلها حتقول فيه خسف، يبقى أنت دلوقتي ده تحقيق للإيه؟ للواقع الموجود وتتأكد من ذلك. نعم لو إيه كويس، احنا خلاص ما قلنا دي اصبحت وجبت مبيعات، انت عارف من الوقت ده هيكون شكله ايه لما هيخسف باوله واخره الارض، هل يمكن التحرك ليه ازاي خلاص، يعني هتبدا تحاول استطاعتك بعد ما تتاكد ان هذه هي العلامات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توقف توقفا كاملا، يعني توقف توقفا ايه كاملا في الـ في الـ في الامر هذا. يعني في الحقيقه انا مررت بتجربه من هذا الامر، يعني أنا كنت منشغل بقراءة علامات الساعة والفتن التي يعني تكون في آخر الزمان في ذلك الوقت الذي ظهرت فيه أحداث الحرب من 20 عام، فكنت أقرأ في الفتن والعلامات، وقرأت فعلا الرسائل التي يعني كتبها الإخوة في علامات الساعة وكذا في ذلك في ذلك الوقت، بحيث أني يعني كنت مهيأ أن خلاص الوقت ده فعلا هو وقت ظهور الإيه ظهور المهدي وكذا، وأقوال قبلها بفترة أن المهدي ظهر وأن في أنشفه وما هكذا، وبعد ذلك أنا كنت هنا في مصر، يعني هذا الكلام أنا سمعته كنت في عمرة، ولما رجعت كانت الرسائل ابتدت تظهر عن علامات الساعة وكان كذا كذا، فأنا أخذت هذه الرسائل ورجعت هنا في العمرة يعني بعد رمضان، وقعدت اقرا في الرسائل. الرسائل يعني حفزتني اكثر على ان خلاص الوقت ده هو وقت ايه؟ وقت ظهور. ابتدت بعد ذلك يحدث في الحج طبعا ما حدث وانتشر على صفحات الجرائد ان المهدي ايه، ان المهدي ظهر، وانه يعني الناس بيعوه بين الركن والمقام، وكل ده بقى على صفحات الجرائد اللي ايه اللي موجود. ابتدى الواحد يتتبع، بقيت انا فاكر اجيب كل الجرائد اللي موجوده عشان اي خبر ما تحطش هنا اقراه هنا، متتبع للايه، للاخبار اللي موجوده. الى ان حدث طبعا ان الامر ظهر انه ليس صحيح، وانه تدخل الشيطان في الاظهار لبعض الناس رؤى غير صحيحه، يعني هو اتى لبعض الناس وقال ان محمد بن عبد الله المهدي اللي حيظهر هو فلان، وهذه الرؤية لم تكن من واحد بل من أكثر من واحد. فقوم لمحمد عبد الله القحطاني كان موجود هذا، قالوا له أنت محمد بن عبد الله المهدي، هو نفسه مستغرب. لكن لما لقى الأمور كله عملوا أنت محمد عبد الله، محمد عبد الله، وعلوا راس الرأى بعض الرؤى التي تشير على أنه هو محمد بن عبد الله اللي المذكور، في أقنعوه أنه هو هذا محمد بن عبد الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم أذكر، مع أنهم هم كانوا يعني نحسبهم على خير، ما كانوا على إيه؟ يعني ما كانوا يبغون سلطة ولا يبغون كذا ولا يبغون كذا، لا، لكن الشيطان تدخل إلى حد كبير في إيه؟ في ذلك. ولذلك لما يسأل مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى عن هؤلاء، لأنه صاحب الكثير منهم قبل ذلك، نقول نحسبهم اجتهدوا وأخطأ، يعني ما يفسقهم، ما يبدعهم، ما كذا، لكن الشيطان مما لا شك تدخل إلى حد كبير في هذه الإيه؟ الفتنة. وكانت فتنة شديدة، يعني أغلقت أبواب الحرم أيام في أيام الإيه؟ في أيام الحج وهكذا، وحدث فيها بلاء شديد في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. الشاهد من هذا أن الإنسان لما كان يقرأ في ذلك كان مهيئ. أنا أقول لا أأمن على نفسي لو كنت موجود في ذلك المكان لالتحقت به. ليه؟ خلاص الصورة قدامك، الندى إيه؟ الندى مبيعة ما بين الركن والمقام وظهر وهكذا، علامات تحاول أنك تأتيه، وكان علم الواحد في ذلك الوقت محدود، يعني يظن أن هذا حق حيتبع، ولكن يشاء الله عز وجل أن أنا أكون بعيد ومتربص للإيه؟ للأخبار، بس منتظر لغاية لما جيش يطلع ويخسف به، يبقى خلاص دي العلامة الإيه؟ دي العلامة الأكيد. لكن في وقتها كان فتنة شديد، يعني كثير من الشباب المصري كان موجود هناك في ذلك الوقت، ومنهم من التحق بهم، يعني أناس أعرفهم شخصيا كانوا ملتحقين ودخلوا معهم، ويعني ظلوا فترة إلى أن ظهر هذا الأمر أنه غير صحيح، وسجنوا فترة طويلة، ومنهم من قتل إلى غير ذلك. المهم هذا الأمر يحتاج إلى تثبت شديد، تثبت شديد في مثل هذه الأمور، يعني وكثير للأسف الآن يكتبون زي كتاب عمر الأمة، يعني أنا حذرت من كتاب عمر الإيه؟ عمر الأمة، لأنه يهيئ لك أنه خلاص في خلال 30-40 سنة الجايين العلامات الكبرى إيه؟ حتظهر، يعني ده اللي هو حيوحي إليك به، يعني أحداث قائمة الملك مثلا فلان، يقول لك كأن الإشارات تدور على أن الملك فلان ده لما يموت خلاص بعده حتبدأ الإيه؟ الملاحم والملحمة الكبرى وهكذا، وما قاله رؤساء الغرب، رؤساء أمريكا ورؤساء إنجلترا وهكذا، وهو حرب هرمجدون، يعني بيوحي لك خلاص أن الوضع إيه ده، هو العلامات الكبرى دخلت. هذا الأمر يحتاج إلى حذر شديد جدا جدا، وأظن أن تكلمت في المرة السابقة عن تحديد وقت الساعة، وأنه لا ينبغي ذلك، وأنه مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وأن بعض أهل العلم ممن سبق قد دخلوا في ذلك كالإمام طبري والسيوطي، مش كده، تكلموا في هذه المسألة وحددوا أوقات، تبين أن هذا الكلام غير صحيح، وتكلم أيضا غيرهم بالباطل، وكما نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن هذا الأمر إيه؟ لا يجوز. لكن إحنا كما ذكرنا الفائدة من معرفة هذه الإيه؟ هذه الأحاديث، لأنها أمر اعتقاد، وأنت أيضا قد يحدث منها في حياتك، وقد يحدث في حياة ولدك، فأنت تورث هذا العلم لولدك من إيه؟ من بعدك، وتعلمه للإيه؟ وتعلمه للناس، حتى إذا أتت هذه الأحداث تكون على بينة منها. لذلك الشاب الذي يخرج عند خروج الدجال في آخر الزمان يقول أنت، هو معه جنة ونار فترته شديدة كما سيأتي، فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتل ويمشي ما بينه نصين، يعني طع نصين ويمشي ما بينه، وبعدين يقول له قوم يقوم، فبعدين يقول له إيه؟ يقول له أنا الآن ازددت فيك بصيرة. ليه؟ لأنه هو عارف من الأخبار أنه حيقتله وحيقومه، ها يقول له انا ازددت فيك ايه كل ده منين؟ يعني الثبات ده جاله منين؟ ها بفضل الله عز وجل اولا وبعلمه ثانيا لهذه الايه العلامات وهذه الذي التي ايه التي سبق. طيب فينقسم الناس الى فسطين في فتنه الدهيمه، فسط ايمان لا نفاق فيه وفسط نفاق لا ايمان فيه. اذا كان ذاكم يعني اذا حدث هذا فانتظروا الدجال من اليوم او غدا. طيب ايضا من الامور التي لم يتعرض لها الشيخ هنا في علامات يمشي ما بين نصين، يعني يقطع نصين ويمشي ما بين وبعدين يقول له قوم يقوم، فبعدين يقول له ايه يقول له انا الان ازددت فيك بصيره. ليه؟ لانه هو عارف من الاخبار انه هيقتله وهيقومه، ها يقول له انا ازددت فيك ايه كل ده منين؟ يعني الثبات ده جاله منين؟ ها بفضل الله عز وجل اولا وبعلمه ثانيا لهذه الايه العلامات وهذه الذي إيه التي إيه التي سبق. طيب فينقسم الناس الى فسطين في فتنه الدهيمه، فسط ايمان لا نفاق فيه وفسط نفاق لا ايمان فيه. اذا كان ذاكم يعني اذا حدث هذا فانتظروا الدجال من اليوم او غدا. طيب ايضا من الامور التي لم يتعرض لها الشيخ هنا في علامات الساعه، وانا ذكرت ان الشيخ ذكرها هنا دون ترتيب لعلامات صغرى او كبرى ولم يستوعب العلامات، لكن هو اشار ان هناك ايه علامات صغرى وكبرى للايه للساعه. من هذه العلامات خروج المهدي، ثبت في الاحاديث الصحيحه ان الله تعالى يبعث في اخر الزمان خليفه يكون حكما عدلا يلي هذه الامه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلالة فاطمة رضي الله عنه، ويوافق اسمه اسم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، اسمه محمد ابن عبد الله أيضا. وصفته أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه أجلى الجبهة، أجلى الجبهة وأقنى الأنف، أنفه مستطيلة مش مبططة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلم. من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يبقى اسمه زي إيه؟ يبقى اسمه محمد بن عبد الله. وفي لفظ أبي داود لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلم. وهذا الحديث حسن أسناده الألباني رحمه الله تعالى في مشكاة المصري. وأيضا روى داود، روى أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي من عطرتي من ولد فاطم، هو حديث صحيح أيضا في صحيح الجامع الصغير. وروى أحمد وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وأيضا في حديث أبي داود المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. نعم يعني كان من عامة الناس ويتوب الله عز وجل عليه في ليلة وانصلح حال فينا. لا بد مما لا شك أن تكون الأرض مجهزة لخلافة المهدي لأنه في 7 سنين سيقيم خلافة، فلا بد أن تكون الأرض معدة لذلك وأن تكون الأحوال مهيئة لذلك. وقد أحصى بعض أهل العلم عدد الصحابة الذين رأوا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابي، اللي رأوا أحاديث المهدي صلى الله عليه وسلم 26 صحابي. وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا، منها أصحاب السنة الأربعة وأحمد وابن حبان والحاكم وغير ذلك من كتب الإيه السنة، 36 كتاب من كتب الإيه السنة أحاديث المهدي مذكور. وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة وبينوا طرقها وتكلموا على أسانيد هذه الروايات، منهم أبو بكر ابن أبي خيثمة اللي هو زهير بن حرب رحمه الله تعالى على ما ذكره ابن خلدون في مقدمته، ومنهم الحافظ أبو نعيم، ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه العرف الوردي في أخبار المهد لكتاب للحافظ ليه يصف لخص فيه ما قاله الحافظ ابن عيم وزاد عليه. ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهد جزءا على حدة كما نص عليه في كتابه الفتن والملح. ومنهم ابن حجر المكي غير ابن حجر العسقلاني ألف كتابا سماه القول المختصر في علامات المهد المنتظر. ومنهم التقي الهند صاحب كنز العمال وملا علي القاري وسمى مؤلفه المشرب الوردي في مذهب المهد. ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي. مين هو؟ الشيخ مرعي صاحب كتاب دليل الايه الطالب اللي احنا بندرسه. منه مرعي بن يوسف ألف كتابا في المهد. ومنهم الصنعاني رحمه الله تعالى كل هؤلاء وغيرهم ألفوا كتبا منفصلة في المهد. وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمتهم منهم الحاكم والذهبي وابن نعيم وابن العرب المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغير هؤلاء من الأئمة نصوا على صحة أحاديث المهدي. لذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم. وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى في الجزء الرابع من صفحة 40 لصفحة 41. تنبيه متعلق بعقيدة المهد. عقيدة الشيعة الإمامية يعتقدون أن هناك مهدي يأتي في آخر الزمن، ومهدي هؤلاء غير مهدي أهل السنة. مهدي الشيعة الإمامية غير مهدي أهل السنة. فمهدي الشيعة الإمامية عندهم هو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، مع أن مهدي أهل السنة من ولد الحسن من نسل فاطمة. وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة، دخل سرداب في السمراء وعمره 5 سنين، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، نحن ما نشوفوش بس هو إيه حاضر على وسط الإخفاء، وهو المهدي الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل ولا نقل، وهو مخالف لسنة الله عز وجل في البشر. 1100 سنة في سرداب ما خرج، ومخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة هذه إذا كان حيا؟ بل كان الواجب عليه أن يخرج وأن يأمر الناس بالمعروف وأن ينهاهم عن الموت. هذا تنبيه. تنبيه ثاني، ادعى بعض الملاحدة المهدي، المهدية دي ادعاها أناس كثيرين فيما مضى، ادعى بعضها أناس مثل عبيد الله بن ميمون القداح، دولد سنة 259 ومات سنة 322 هجري، وكان جده يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي، انتسب زورا وبهتانا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعى أنه من آل البيت، وادعى أنه المهد الذي يعني بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته به، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا، وهم ملوك الرافضة القرامطة والباطني، والذين منهم الحاكم بأمر الله هنا الذين كانوا في مصر مش كده، وما زال مبنى بيت الحكمة بتاعهم موجود لغاية دلوقتي اللي هو شارع عصر العيني، دار الحكمة اللي هو نقابة الأطباء، ده كان دارهم بداية، كان يسمى دار الايه الحكمة، هو مقر الحاكم بايه بأمر الله الذي ادعى الالوهية. فهؤلاء هم ملوك الرافضة والقرامطة الباطنية أعداء الدين، تسطروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوا، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله تبارك وتعالى الأمة منهم بصلاح الدين الأيوب فأبادهم. ومن هؤلاء أيضا مهدي المغاربة محمد بن تومرت، ولد سنة 485 هجرية وتوفي سنة 524 هجرية، وهو رجل كذاب متغلب كان قد ادعى أنه المهدي الموعود، وكما ذكر ابن القيم في المنار المنيف. وأيضا أورد ابن القيم في المنار المنيف حديث جابر، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، يقول المهدي يكون أميرا وقت نزول عيسى، فيقول المهدي لعيسى تعال صل بنا، فيقول لا، يقول عيسى لا، إن بعضكم أمير بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. وقال ابن القيم السند جيد، يعني عيسى يصلي خلف المهدي، يصلي خلف ليه؟ لأنه ينزل لا يحكم بشريعة جديدة ولا يأتي بشريعة جديدة، لكنه يحكم بشريعة مسلسل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإيه؟ ولا يقبل إلا الإسلام. فالشبهة التي يثيرها البعض أن إذا كان محمد، يعني أن عيسى لا ينزل في آخر الزمان لأن محمد خاتم الأنبياء وعيسى نبي، فكيف يأتي؟ فيكون هذا النبي أتى بعد إيه؟ بعد نبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام ينزل حكما عدلا، لا ينزل نبيا مرسلا برسالة جديدة. ولذلك هنا يجعل المهدي هو يؤم تكريما لهذه الأمة، وأي شرف لهذه الأمة أن يؤم رجل منها عيسى إيه؟ عيسى ابن مريم عليه السلام. طيب وأين روى مسلم في الصحيح ثلاثة من أمهات عن ثلاثة من أمهات المؤمنين أم سلمة وحفصة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائدا يعوذ بالبيت فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد اسمه، والحديث لفظ صحيح لم يحدد اسمه هو المهدي أو لا، لكن بعض أهل العلم قالوا هذا هو ليه هو المهدي. فهل هذا العائد هو المهدي أو غيره؟ يعني لا يوجد ما يدل صراحة على إيه؟ على ذلك، لا يقول ما يدل صراحة على ذلك، لكن بعض أهل العلم يقول أن هذا العائد الذي يعوذ بالبيت ويخسف بجيش ببيداء هو الإيه؟ هو المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان. طيب أيضا يأتي خليفة يحثو المال حثوة، يعني يفيض عنده المال ويدي بكوم من كثرة الإيه؟ من كثرة المال، هل هو المهدي ولا غيره؟ هذا الحديث في مسلم أيضا، يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثوة، هل هو المهدي أو غيره؟ أيضا لا يوجد ما يشير يقينا على أنه المهدي. نعم هو مهدي في آخر الأمة، لا أميرهم المهدي، ده نص الحديث، ينزل عيسى اللي هو جود إسناده ابن القيم، ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صلي بنا، منصوص عليه. لكن الأمير اللي يحثو أو الخليفة اللي يحثو المال حثوا، وكذلك العائد الذي يعوذ بالبيت، هل هو المهدي أو غيره؟ الأحاديث لم تنص صراحة هنا، إنما في الأحاديث الأخرى في غير المسلم أنه المهدي يعوذ بالبيت وهكذا. نعم أولا يظهر في المدينة بعدين يأتي مكة وبعدين يعود إلى المدينة بعد أن يبايع. نعم جاي في إيه؟ عائد بإيه؟ ما هو عاذ بالبيت الحرام، ها يعني هو أصلا عاذ بالبيت الحرام، هو أول ظهوره في الإيه؟ في المدينة، وبعدين أتى إلى البيت فبايعوه، فبايع فكأنهم يعني إيه ماشوا معهم أو أو أو أرادوا أن يذهبوا إلى الإيه إلى المدينة، فهو ذاهب في طريقه للمدينة يأتيه جيش يخسف به ببيداء بين مكة والمدينة. طيب أيضا يعني يفينا هذا في العلامات الإيه في العلامات الصغرى. العلامات الكبرى يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات، الدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وأيضا دروس الإسلام ورفع القرآن وعودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان وهدم الكعبة على يد ذي السويقتين وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. طيب هنا يقول نرجع للكتاب في الإيمان بأمرات الساعة، يعني أنا أكتفي بالعلامات الكبرى اللي ذكرها الشيخ، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الوراء من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشارات له. فهناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثره، كانت الساعة على إيه؟ على إثره. قال وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخان ونزول عيسى، يعني ده ذكره ربنا تبارك وتعالى في الكتاب وأنه لعلم للساعة إيه؟ ولا تمترن به، وكذلك الدخان يوم تأتي السماء دخان مبين، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تكلم الناس، كل هذه آيات ذكرت في ليه؟ ذكرت في كتاب الله عز وجل. لكن هل الدخان هذه العلامة الكبرى هل هي حدثت أم لم تحدث بعد؟ غالب أهل العلم على أن الدخان هذا من علامات الكبرى التي لم تحدث بعد، ولكن يعني ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية ظهرت، يرى أن هذه الآية إيه ظهرت. يعني يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. والحديث في صحيح مسلم وحديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، ثلاثة خسوف، خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. وهنا الآيات الكبرى متتابعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حدثت آية الثانية بتيجي عليه على إثرها، فلا يكاد يفصل بينهما زمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك، يعني زي عقد في حبات أو في خرزات. الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، لو السلك اتقطع هتطلع العلامات إيه بعضها وراء بعض. وهذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال، وحديث صحيح أن العلامات تكون إيه متتابعة. فالمهم هذا الدخان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول هذا الحديث يؤيد ما قال أن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، يعني الدخان ده حيملأ الأرض كلها بحيث أنه لا يصيب المؤمنين إلا بمثل الزكام، لكن هو حيخنق الكفار، حيخنق الإيه؟ حيخنق الكفار، يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود، وإنكار ابن مسعود أنه في يعني أنه سيأتي بعد، بل قال أنه حدث وأنه عبارة عن منال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة من السلف وقال بالقول الآخر أن الدخان لم يأتي بعد حذيفة وابن عمر وغيرهم أيضا. وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدخان يمكث في الأرض 40 يوما. ويجمع النووي رحمه الله تعالى بين قول ابن مسعود وقول غيره، وأيضا مال إلى قول ابن مسعود ابن كثير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لكن لم يوافق على ذلك ابن كثير ورجح أن الدخان هو من العلامات التي تكون قبل قيام الإيه؟ قبل قيام الساعة. لكن جمع النووي وقال يحتمل أنهما دخانان للجمع بين الإيه؟ بين الأثر. طيب، وبعدين يتكلم أيضا هنا في الكتاب وأما الأحاديث في أشراط الساعة فكثيرة متواترة، وذكر بعضها الذي هو علامات صغرى وأدخل فيها علامات إيه؟ علامات كبرى، يعني ذكر أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفالة عرارة على أشياء، وهذا ذكرناه إيه قبل ذلك. ثم أيضا ذكر على أن الفرات يحصر عن جبل من ذهب، وهذا ذكرناه. ثم ذكر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، والأعماق دي بلد بين حلب وأنطاكية، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الحرب كبرى بين المسلمين والروم، بين المسلمين والنصارى، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة، وهذه الملحمة ستكون أولا، ثم بعد ذلك يفتتح المسلمون قسطنطينية، قسطنطينية وفتحت، لكنها ستفتح ثانية، ستفتح إيه؟ ثانية. ثم يخرج بعد فتحها الدجال، ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، ثم يخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج. والترتيب في هذه الأحداث في الحقيقة واضح، لكن بعد ذلك من الإيه؟ من الآيات خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها والدخان والنار التي تحشر الناس إلى محشرهم، كل هذا يعني ترتيبه ليس على وجه الإيه؟ اليقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم أيهما أولا، خروج الدابة ولا الشمس، قال أيهما ظهرت فالثانية على إثرها. يعني فهل خروج دابة أولا أو أن طلوع الشمس من مغربها أولا؟ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا بصيغة الجزم أيهما أولا، فلا يوجد ترتيب لهذه العلامات بعد خروج أجوج وإيه ومجوج. فالملحمة الكبرى بعدها إيه؟ الملحمة الكبرى هذه تكون مع المهدي، لأن احنا قلنا أن عيسى بن مريم ينزل والمهدي موجود، وبعد ذلك الدجال يأتي، وبعد ما نزول الدجال يأتي عيسى بن مريم يقتله كما إيه؟ كما سيأتي، بعد ذلك يظهر يأجوج وإيه ومأجوج من هذه العلامة. فهذا الحديث أنه يعني لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بالدبق، فيخرج إليهم جيش من مدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا، يعني سبوا منا يعني أقوام من الروم سبوا ثم أسلموا، فأتت الروم تريد أن تقاتل هؤلاء الذين أسلموا وكانوا إيه وكانوا منا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، إنهم أصبحوا مسلمين، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني أنهم يفرون أو ما شابه، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الباقي يعني لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، والحرب في الوقت ده بقى هتكون بدل ايه كيف تكون بسيوف، والذره موجوده دلوقتي والقنابل دلوقتي والدبابات دلوقتي، ها الله عز وجل قادر على ان يجعل كل هذه الالات لا تعمل، يجعلها كالحديد، ها لا تؤدي ما هي ايه ما يعني، وكفايه دلوقتي انت الكمبيوتر بتاع سنه 2000 خايفين كل جهاز لا شغله بالكمبيوتر مش كده، خايفين فيروس يطلع يبوظ كل الايه الكمبيوترز موجوده، يبقى كل الالات اللي موجوده دي قطع حديد ما تؤديش الغرض الايه بتاعها خالص، فتسقط كل اعمال، تسقط كل اعمال. او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك فنحن مصدقون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا ها مصدقين بما يقول هؤلاء الكفر ان ذلك مستحيل او خلاف ذلك، لتقدم هذه التكنولوجيا ممكن بين عشينة وضحاها تكون ايه تكون ترابا وتكون رمادا. المهم نعم يعني النفط ينفض وبالتالي ايه هذه السيارات وهذه المواكب وهذه الطائرات وكله ايه خلاص ما فيش مش هتمشي، انما ممكن يقول لك ان احنا هنشغلها بحاجه ثانيه نغلها بغير النفط، ها نشوف اي حاجه ثانيه تولد طاقه، ها باي صورة. المهم اذا اراد الله عز وجل ان يبطل ذلك كله لايه لا ابطل. المهم ان يكون القتال على فرسان، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فرسان وقال اعرف اسماءهم وايه وأسماء آبائه، وأنهم يقاتلون على الإيه على الفرسان. والخيل في نواصيها أو معقود في نواصيها الخير إليه إلى يوم القيامة. طيب المهم أنهم إيه يعلقون سيوفهم بالزيتون إذا صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، ها مسيح الدجال ظاهر يعني قد خلف، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمه، يعني المسلمون خلاص يعدون للقتال لقتال الدجال ويتحفظون في بيت المقدس، فينزل عيسى بن مريم في المسجد، كانوا هم متحفظين وقفلين أبواب المساجد والدجال واقف بره، الدجال واقف إيه واقف بره مع جنوده معه 70,000 من الإيه من اليهود وغيرهم يقاتلون مع الدجال. فإذا نزل عيسى بن مريم أمرهم بفتح أبواب بيت المقدس، فإذا فتحوا الأبواب ورأى الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء، لأن الله عز وجل جعل من خصائص عيسى عليه السلام أن له نفس، يعني نفسه هذا إذا شمه الكافر مات، إذا شمه الكافر مات، ونفسه على يعني قدره على قدر بصر، على قدر مرمى إيه؟ على قدر مرمى بصر. هو يقول هنا يسوون الصفوف إذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكنه يقتله الله بيده. ليه؟ أنه لو ذابوا وتركوه كده، هو كان ادعى الأول النبوة وبعدين ادعى الألوهية، فلو ما قتلوش قصاد الناس. ممكن يظن بعض الأغبياء وبعض الجهلة أنه طار بقى ومش وساب، إنما الله عز وجل يجعله يقتله ويريهم دمه في إيه؟ في حربه. قال فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربه. طيب هذا ده حديث صحيح مسلم. وعن يسير ابن جابر، عن يسير ابن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري، يعني صوته عالي، يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله ابن مسعود إيه قامت الساعة. قال فقعد وكان متكئا، إن الساعة لا تقوم حتى لا، ما ده جاي يقول له الساعة قامت. شوف فقه عبد الله ابن مسعود، يقول له لا لسه قامت إيه، لسه في علامات لابد إنها إيه، إنها تظهر. ما هو ده اللي جاي يقول له قامت الساعة، زي اللي بيستعجلوا العلامات ويقولوا خلاص الايه الساعه تقوم. فجاء لعبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعه. قال فقعد وكان متكئا، فقال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم، يعني بهذه الملحمة الكبرى لابد أنها تكون قبل قيامة، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. فاشترط المسلمون شرطة للموت، شرطة للموت، يعني يقولوا مجموعة تطلع ما ترجع لناش، يا منتصر يا ميت. فيقولوا فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، يترجعوا غالبين يتموتوا، فمسموها شرطة للإيه؟ للموت. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يبقى لا دول يغلبوا ولا دول يغلبوا والشرطة تقتل. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالب، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. أيضا التاني، ثم يشترط المسلمون شرطة ثالثة لا ترجع إلا إيه؟ إلا غالبة وتفنى أيضا. ثم يقوم بعد ذلك بقية أهل الإسلام لقتال هؤلاء، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون أو يقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثله، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميت، يعني أهل الإسلام ينتصر عليه على هؤلاء. فيتعاد أو فيتعاد، فيتعد بنو الأرض كانوا مئة، فلا يجدون بقى منهم إلا الرجل الواحد، يعني واحد بس اللي ينجو من كل مئة. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. وثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، يقدمونهم إلى الدجال، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. طيب، ويذكر أحاديث عن الإيه؟ عن الدجال. وفي حديث مسلم صحيح مسلم عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثره. هنا بقى أول الآيات طلوعا، هل هذه أول الآيات؟ هل يجوز لسبب هذا الحديث أن طلوع الشمس من مغربها يكون قبل الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج لقول عليه الصلاة والسلام أول الآيات؟ هنا أول، نعم أول الآيات اللي هي أول الآيات. فكما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فالذي يترجح عندي من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. أما طلوع الشمس من المغرب فهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الايه؟ بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في اليوم الذي يعني تطلع فيه الشمس من ايه؟ من المغرب. ده كلام ايه؟ ده كلام ابن حجر. وايضا يسبق حديث فاطمة بنت قيس بقى، كانت من المهاجرات الاول رضي الله عنها، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ها او نداء منادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جمع، فخرجت الى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني اول صف من صف النساء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل انسان مصلاه. ثم قال: اتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه، يعني لا احاديث ترغب ولا احاديث ايه ترهب، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ويبدأ يكلمهم عن مسيح الدجال. فتنة الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ البشرية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وابن خزيمة، أعظم فتنة في تاريخ البشرية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم، كلهم من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني في الجامع. نعم، هو ايه؟ هو حديث بيخبرهم عن علامة من العلامات ستأتي، بيخبرهم عن علامة من العلامات ايه ستأتي. فلم ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لحديث حدثني اياه تميم فوجدته وافق ما حدثتكم به، يعني انا كنت حدثتكم ده قبل كده، فانا هعيد عليكم حديث الهولي تميم انا حدثتكم به، يعني ما أحدثكم حديثا جديدا فيه ترغيبا ولا ترهيبا، لكن أحدثكم وأعيد على مسامعكم ما سمعته من إيه؟ من تميم وافق الذي كان عندي. فحدثهم عن المسيح الإيه؟ عن المسيح الدجال. وقال أن المسيح الدجال عن مسيح الدجال، أولا سمي مسيح دجال أو سمي المسيح مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، عينه ايه؟ ودجال يعني كذاب. والمسيح ايضا في اللغة كما يقول ابن الأثير الذي احد شقي وجهه ممسوح، يعني لا عين له ولا حاجة، فهو فعيل بمعنى مفعول، بمعنى ايه؟ ممسوح، يعني عينه ممسوحة وحاجبه ممسوح، فهو مسيح بمعنى ممسوح، فهو فعيل بمعنى مفعول، بخلاف المسيح ابن مريم فهو من فعيل بمعنى فاعل. وسمي المسيح ابن مريم مسيح لأنه يمسح المرض بيديه فيبرأ بإذن الله. أو قيل أن المسيح، بعضهم يقول المسيخ لأنه ممسوخ، هذا خطأ كما يقول النووي رحمه الله تعالى، هو مسيح بالحاء ليس بالخاء. لكن الدجال هو مسيح الضلالة، وابن مريم هو مسيح ليه؟ هو مسيح الهدى. وقيل سمي دجالا، نعم، ها المسيح الصحيح اسمه المسيح مش المسيخ، وبعضهم قال المسيخ بعض أهل العلم لأن الله عز وجل مسخ صورته، يعني جعل عينه طافية وناتئة وغيرها. وسمي دجالا كما يقول ابن حجر لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال يعني دجل البعير بالقطران، دجل البعيرة أي غطى البعيرة بالقطران، لما يكون أقرب يعني فيعالجه بأنه يدهنه بالقطران، يقال دجل الرجل البعير بالقطران إذا غطاه، وأيضا دجل الإناء بالذهب يعني إذا طلاه. وقال ابن دريد سمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل أيضا لضربه نواحي الأرض، وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض. كل ذلك ذكره ابن حجر في نهاية الفتح، ليه سمي الدجال وليه سمي المسيح ومسيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري حدثه عن المسيح الدجال، قال تميم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أنه ركب سفينة. مين ركب سفينة؟ تميم بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا يعني أرفأوا يعني رست اللي هي صدق أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، يعني ركبوا الايه السفينة دخلت بهم جزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، يعني دبة ما يعرفوش لها شكل قبل كده وشعرها كثيف لا يعرفوا ايه قبلها من دبرها من كثرة الشعر. فقالوا ويلك من أنت، وافتكروها شيطان. فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، في دير هناك بيت هناك، روحوا إلى الرجل الذي فيه فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني منتظر إلى خبركم به على شوق شديد. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا، خافوا منه وأن تكون شيطان. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، يعني خلقا وأشده وثاقا، أعصم خلق إنسان رأوه ومقيد بالحديد، أشد وثاقا رأوه، مجموعة يداه إلى عنقه بين ركبتيه إلى كعبيه، يعني يداه مربوطة إلى إيه كده، ها ربطين له إيديه كده عشان ما يقدرش إيه إيديه ملفوفة على رقبته ونازل عليه على ركبه، وربطين رقبته مع أديه مع إيه مع رجليه بهذه الكيفية بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني هاج الموج فيه، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرة، رسينا على الجزيرة اللي انت فيها، فجلسنا في أقربها في أقرب السفينة فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطان. قال أخبروني عن نخل بيسان، عن نخل بيسان منطقة في فلسطين. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر نخل أو الشجر بتاع بيسان بيثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر، بنخل بيسان ده يعني أوشك ألا يثمر. قال أخبرونا عن بحيرة طبرية، معروف طبعا بحيرة طبرية. قالوا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثير الماء، هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، بلدة في الجانب القبلي من الشام. قالوا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه إنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوا، انتصر عليهم وأطاعوا. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا. والدجال هو بيخبرهم خير لهم أن إيه؟ أن يطيعوا. وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. إدى العلامات بتاعة الخروج أهو بقى، بحيرة طبرية تجف، عين زغر تجف، مش كده، نخل بسان ما يطرحش، كل العلامات دي ها إذانا بإخراجه بخروجه. قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي. طيبة اللي هي ايه؟ مدينة. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلقا يصدني. يبقى على حدود المدينة وعلى حدود مكة ملائكة ها تحرسها من دخول الايه؟ الدجال. قال وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومى بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى الأهل بالغليظ الشعر كثيره، وسميت الجساسة جساسة لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن التي تخرج فين؟ في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها كما إيه؟ كما ذكر. المهم الحديث هذا في صحيح مسلم كما ذكرنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال موجود الآن وموجود في جزيرة ومحبوس ومربوط بالسلاسل، يعني هذه السلاسل ستكسر أو يستطيع أن يفكها أو يخرج وقت أن يأذن الله له جل وعلا بالخروج. طيب سائل يقول أين هذه الجزيرة الآن؟ ها؟ طيب الغرب ما اكتشفوهاش؟ ما اكتشفوهاش؟ طب هم يعني عاجزين عنهم يكتشفوا الجزيرة اللي فيها الدجال؟ عندهم أقمار صناعية دلوقتي وعندهم أجهزة بالليزر يقدروا يكشفوا الأرض كلها يعرفوا فين الدجال، ما عرفوش ليه؟ ما الدجال ده خرافة ولا حقيقة؟ طب حقيقة طب فين هو؟ ها؟ طب ما قال لك احنا اكتشفنا الارض كلها ما لناش. هم يزعمون ان هم نقبوا الارض كلها، هم ما قالوا ذلك على انفسهم ولا يستطيعوا، ها، انهم نقبوا كل جزيره في الارض ونقبوا كل مكان في الارض بحيث انهم يقولون ها اننا نقبنا الارض جميعا ولا يجدوا فيها احد. لكن في الحقيقه نحن نعطيهم اكثر من قدرتهم، نحن نعطيهم اكثر ايه من قدرتهم بتاع بحر فرموزة مثلث فرموز حتى الآن ما زال فيه من العجائب ما لم يصل إليه، ما طيران يستطيع أن يحلق عند ذلك، وما يعني سفن تستطيع أن تغوص حول هذه الجزيرة. وبعدين في حكايات وكتب نزلت على فرموزة ويعني كم من سفينة ما وجدوهاش وكم من غواصة ما لوهاش وطائرات راحت واندثرت وكذا، وما زال سر مثلث فرموزة حتى الآن غير معلوم. ها؟ طب ما ولما لا يكون جزيرة كجزيرة فرموزة فيها أو غيرها من الأنواع. المهم أن العالم لم يعلم الأسرار التي في الكون كله، بل علم اليسير اليسير اليسير مما أعلمه الله عز وجل إياه، وما سأل الكثير غامض هي عن ذلك. طب أين يأجوج ومأجوج؟ موجودون؟ موجودون، وكل يوم في هذه الأيام ينقبون في السد ها نقب مثل هذا كما حلق النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيده، ويعني يقولون بعدما خلاص أوشك أن شعاع الشمس يأتيهم يقولون نكمل غدا، رئيسهم يقولون تعالوا بكرة خلاص، فيجوا بكرة يلاقوا السد زي ما كان اللي هو ردموا ذو القرنين، ها يلاقوا السد زي ما ايه زي ما كان، يبدأوا ينقبوا تاني ويمشوا وهكذا كل يوم يعملوا غير لغاية لما يجوا في يوم ربنا يلهمهم انهم يقولوا ان شاء الله نرجع غدا، لما يجوا تاني يوم يلاقوا الفتحة زي ما هي يكملوا ويفتحوا خلاص يطلعوا، وهم من كل حدب ايه ينسلون يخرجوا في ذلك الوقت. هم موجودين دلوقتي موجودين، هل هو سور صين عظيم بقى غير سور صين وهكذا، ولا يأجوج ومأجوج خرافة ولا يأجوج ومأجوج دي مجاز، لا يأجوج ومأجوج حقيقة كما ذكر القرآن، وأنهم أناس يخرجون في إيه؟ في آخر الزمان، ويعني يأخذون خيرات الأرض كلها ولا قبل الناس بهم عند إيه؟ عند خروجهم، ويتحصن المسلمون مع عيسى بن مريم عند خروج يأجوج ومأجوج بالجبال، ويدعو عيسى بن مريم عليهم، فينزل الله تبارك وتعالى عليهم إيه؟ طائر كأعناق البخت يعني كبير كده، ها يسمى عليه النغف أو النغف، ها إيه؟ لا مش هو الله عز وجل يرسل عليهم إيه؟ النغف ده عبارة عن زي الذباب يخش في الأنف يقتلهم به، وبعدين يرسل عليهم بعدين يعني بعد ما يموتوا جميعا يعني تظهر رائحتهم في الأرض ونتنيهم وهكذا، فيدعو الله جل وعلا عيسى بن مريم أن يطهر الأرض من إيه؟ من نتنهم، فيرسل هو الطيور مثل ليه؟ مثل البخت تأخذهم وتحملهم، وينزل لها عز وجل مطرا تطهر الأرض، وبعد كده ينزل عيسى بن مريم مع المؤمنين في الأرض ويحيون حياة طيبة وتخرج الأرض بركتها، ويموت عيسى بن مريم ويدفنه المسلمون ويصلون عليه، ثم يعيشون فترة، ثم بعد ذلك إيه؟ تقوم الساعة. كل ذلك في بعد إيه؟ بعد الدجال، هذا بعد المهدي وبعد قتال الملحمة الكبرى، بعد قتال الملحمة الكبرى والمهدي والإيه والدجال وعيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، ها وبعدين يموت عيسى بن مريم بعد ما ذلك ويعيش المسلمين. بعد ذلك ما زال لسه من العلامات إيه؟ ما زال طلوع الشمس من مغربها، وما زال الدابة، وما زال الدخان، وما زال النار التي تحشر الإيه، وما زال اندراس الإسلام ممكن يندرس، لأن الساعة لا تقوم إلا على كافر إيه ابن كفر، وعبادة الأصنام أنها تعبد كما عبدت أول مرة، كل ذلك أيضا يكون بعد عيسى بن مريم. يعني وذكر هنا عدة أحاديث على الدجال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صفة الدجال، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في المنام، فقال هو رجل جسيم أحمر قعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبها كما يقول ابن قطن من خزاعة، رجل من خزاعة يسمى ابن قطن، هو أشبه الناس إيه به، لكن هل يضره شبهه؟ طبعا لا يضره شبهه. طيب فعيناه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث الذي في الصحيح يقول أن وحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، عينه عنبة إيه؟ طافية. وفي بعض الروايات عينه عنبة طافية، طافية يعني إيه؟ يعني طافية يعني مرفوع زي ما حاجة اللي بتطفو في الماء يعني ظاهرة ناتئة، وبعض الروايات عينه طافئة لا ضوء فيها، وبعض الروايات العين اليمنى، العين الايه يعني في حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء جاحظة، ها يعني جاحظة بقول كأنها نخاعة في حائط مجصص، نخاعة اللي بتخرج من الأنف، ها كأنها نخاعة في حائط مغصص يعني واضحة، يعني شكلها يجعل الواحد ينفر منه، يعني النخاعة ما تجدها في حائط بتنفر منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عينه دي جاحظة ها لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مغصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، هذا ذكره ابن حجر ورواه الإمام أحمد في مسنده. لكن له عينان على ما حققه النووي معيبتان، عيني الاثنين معيبتان، فإحداهما لا يرى بها لذهاب نورها وهي الممسوحة وهي غير ناتئة ولا غائر، وهي اللي إيه يعني لا اللي هي ذهب نورها اللي هي ذهب إيه يعني ما بيشوفش به، والأخرى لم يذهب نورها لكنها معيبة بعيب آخر وهو ايه ظهورها برزه يعني ايه طلع كده. وجاء بعض روايات مسلم العين الممسوحة دي عليها ظفرة غليظة عليها جلد ايه غليظ، يعني عينه الممسوحة اللي ما بيشوفش بيها عليها جلد غليظة، وعين اللي بيشوف بيها طلع البرة كده نتقى وايه يعني معيب شكله من هنا ومن هنا فيه ايه؟ فيه العيب. نعم ايهم بني آدم. لكن الله عز وجل يشوه صورته هكذا لانه يدعي الألوهية. وبل كمان كما سياتي ان ان الصحابه كانوا يشكون في رجل من اليهود انه هو الدجال كما سياتي. والصحيح ايضا هنا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال ما من نبي الا انظر امته الدجال كما الدجال امته الاعور الكذاب. الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كاف وفه وره. يعني ايه هي كاف؟ عشان في المصحف الالف ما بتكتبش، الالف ما ايه مكتوب كاف وفاء وراء. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافه ره يقراه كل مسلم. كل ايه هو كاتب وغير كاتب كما في بعض الروايات، يعني بيعرف يقرا وما بيقراش، حشوف ما بين عيني الدجال كاف وفه وره يعني كاف. وكما يقول النووي والصحيح الذي عليه المحققون ها ان هذه الكتابه على ظاهرها، يعني مكتوب فعلا كف وفه وره على ايه ما بين في قرطه ما بين عينيه، يقراه اللي بيكتب ولا ما بيكتبش ها من المؤمنين، اما الكافر مش هيشوفه. جعله الله عز وجل ايه وعلامه ها من العلامات القاطعه بكفره وكذبه وكذبه وايه وابطاله. ويظهره الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع من ذلك. هل هذا ممتنع؟ ممتنع. وذكر القاضي عياد أن في المسألة خلاف، منهم من قال كتابة حقيقية ومنهم من قال كتابة مجازية، ويعني جعل قرينة المجاز أنه يقرأها كل كاتب وغير كاتب، وإن الغير كاتب ده ما بيعرفش يقرأ بيعرفها إزاي، يبقى هي علامة على وشه كده يعرف بها ليه الكفر وما فيش كتابة حقيقية. وهذا مذهب ضعيف. المذهب الصحيح كما يقول النووي أنها كتابة حقيقية، والأصل حمل الكلام على إيه؟ على حقيقته. نعم الدجال، الدجال من العلامات الكبرى على عليه هو، لا مش متعلقة بعلامات الساعة، متعلقة بمعرفة الدجال إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده إيه؟ لأن فتنته عظيمة كما ذكر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به فلا تأتوا، لأن يأتيها الرجل ويظن أنه إيه ثابت الإيمان فيأتيه ويفتن به، فيأتيه ويفتن به. في الحديث يعني حديث رواه ابن خزيمة رواه الحاكم بإسناد صحيح، من فتنته يقول الرجل يعني يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، ما هو بيجيله الرجل بيظن ان معاه ايمان وخلاص حيف. الرسول عشان بيقول لا تأتي، يعني ايه فتنته شديد فيهرب منه ليه المسلمين. ومن شاء ان يبتلى به خلاص مش قادر يهرب وبقى قدامه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطله من العلامات اللي ايه اللي يعرفه بيها عشان يثبت، مكتوب بين عينيه كذا وعينه شكلها كذا وعينه الثانيه شكلها كذا وشعره شكله كذا ها. فهو بيستعين بالشياطين، بيستعين بالإيه؟ بالشياطين، بتخدمه الشياطين شغالة معاه. ففي حديث أبي أمامة يقول وإن من فتنته أن يقول للأعراب أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك لو صحت لك أبوك وأمك وأحيتهم، فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه رب. شوف الشياطين ما عايزين فتنة أكبر من إيه أكبر من هذا، يعني فالأمر فتنته عظيم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قراءة فواتح الكهف عليه تقيق فتنته، وكما قال معه جنة ونار، جنته نار ونار إيه جنة، إلى غير ذلك مما ذكر. اقرأ هنا طبعا الكلام في إيه في فتنته. وهنا أيضا نعم ما إيه دي علامة على الدجال، يعني إيه علامة على قيام الساعة متعلقة مسيح الدجال، إن ده المسيح الدجال اللي حذر الأمة منه. لا مش مقوم الساعة ده هي جاية فيه، ده هو لما هو في الأول خالص ها هيدعي النبوة، هيبدأ يدعي الإيه؟ هيدعي النبوة وبعدين يدعي الألوهية، وهذه الصورة فيه، يعني أول ما هيطلع الدجال هذه الصورة هتكون فيه، مش علامات الساعة ده هيموت الدجال حيموت، وهو من ضمن العلامات ظهور الايه الدجال. لا ما هتطلع، ما هتطلع العلامه دي وقت ما يطلع، متعلقه بخروجه، مش بخامسة، متعلقه بخروجه الى الناس، زي ما هنيجي في في حديث ابن صياد. يعني كان في في الايام كان في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان في رجل من اليهود في المدينه يسمى ابن صياد، اسمه صاف، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشككا في امره، وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم كشف امره ومعرفه حقيقته، وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه شيء في شان ابن صياد هل هو الدجال ولا لا. فروى مسلم عن ابن عمر ان عمر انطلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان على اطم او على اطم بني بغاله، يعني على حصن من حصون الايه من الحصون، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني على وشك الايه ناهز الحلم ان هو بلغ، فلم يشعر بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل عليه حتى ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على ظهره بيده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: اتشهد اني رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: اشهد انك رسول الاميين. ما شهدش انه ايه؟ قال: اشهد ان رسول الاميين. فقال ابن صياد للرسول عليه السلام: اتشهد اني رسول الله؟ ابن صياد هو ده، وكان لسه صغير لم يناهل الحلم، ولو اتشهد اني رسول الله؟ فرفضه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: امنت بالله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ تشوف ايه؟ فقال ابن صياد: ياتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. الخبيء ده كان سورة الدخان نزلت، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم احد بان السورة نزل. فابن صياد بيقول لابن صياد: بيقول له ايه اللي نزل اللي انا مخبيه؟ قال له: الدخ، يعني الدخان، بس هو ما الشيطان اللي بيسترق السمع ما سمعش من وقت السورة ما نزلت وهي الملائكة بتتنزل بها الا الدخ، وبعدين الشهاب جاله فهرب. فكما في في في في, في الحديث الاخر ان الشياطين لا تسترق السمع، هي فوق بعض كده، ها زي الايد، ده بيسرق الكلمة يديها للي تحت، فممكن الشهاب يوصل للي فوق ويكون الكلمة ايه جزء من الكلمة نزل للي ايه لغاية لما يقرقرها في في اذن الايه لا ايه لن تتجاوز قدرك او لن تعد قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله اضرب عنقه. هو دجال وفي نفس الوقت ما بيشهدش بان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه هو رسول، وبيدعي النبوة كمان، ما بيقول له تشهد ان رسول الله. فقال: دعني أضرب عنقه. فقال: إن يكنه، يعني إن كان هو الدجال، فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لا تكنه فلا خير لك في إيه في قتله. وقال: إن ظهر وأنا بين أظهركم فأنا حجيج، ملكوش دخل بي، وإن ظهر يعني بعد ذلك فكل امرئ حجيج إيه نفسي، خلاص بقى معك حجتك، معك القرآن وقلت تقرأ فواتح الكهف وديتك علامات وديتك إشاراته، معك حجج واضحة أي ظاهرة يعني تستخدمها حتى ينجيك الله جل وعلا من إيه من فتنة. المهم أن ابن صياد ده مشكل، ولذلك قال العلماء كما يذكر أنه قصته مشكل وأمره مشتبه، هل هو المسيح الدجال المشهور ولا غيره؟ وطبعا لا خلاف أنه دجال من الدجاجين. طب ليه الرسول عليه ما قتلوش؟ قيل لأن ها وقيل أنه بينه وبين اليهود في ذلك الوقت عهد، أو أنه غلام لم ينهز الحلم فما قتلوه لسه إيه لم يكلف بعد، أو لأي سبب من أسباب لم يقله. وكان في ابن صياد قرائن محتملة أنه هو يكون الدجال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بينه الدجال ولا غيره. وكان ابن عمر رضي الله عنه وعمر أيضا يجزم بأن ابن صياد هذا هو الدجال. فروى أبو داود بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. وقد مكث ابن صائد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن وادعى أنه أسلم، ولكن الناس لم يثقوا بإسلامه بعد كل اللي حصل ده، ها لم يثقوا بإسلامه. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد بعد ما أسلم، يعني قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، أبو سعيد الخدري مع إيه؟ مع ابن صائد لوحده. قال: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه. يعني هو لقى أبو سعيد قاعد كده جاب الهدوم بتاعته وهي والفرشة بتاعته وحطها جنب إيه؟ جنب أبو سعيد. فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت الشجرة يعني يبعد عنه عايز يبعده بأي طريقة. فقال ففعل. فإيه فرفعت لنا غنم، جه مجموعة من الغنم. فانطلق ابن صياد فجاء بعس يعني قدح كبير في لبن من الغنم، فقال اشرب أبا سعيد، عايز يسقيه من اللبن. فقلت إن الحر شديد واللبن حار. قال وما بي، أبو سعيد يقول وما بي إلا أني أكره أن أشرب من يدي أو أخذ عن إيه عن يدي. فقال أي ابن صياد أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، عايز ينتحر مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. يعني لو كانت الأحاديث الرسول هتخفى على حد مش هتخفى عليكم إيه معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألست فرفعت لنا غنم، جه مجموعة من الغنم. فقال ففعل. فإيه فرفعت لنا غنم، جه مجموعة من الغنم. فانطلق ابن صياد فجاء بعس يعني قدح كبير في لبن من الغنم، فقال اشرب أبا سعيد، عايز يسقيه من اللبن. فقلت إن الحر شديد واللبن حار. قال وما بي، أبو سعيد يقول وما بي إلا أني أكره أن أشرب من يدي أو أخذ عن إيه عن يدي. فقال أي ابن صياد أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، عايز ينتحر مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. يعني لو كانت الأحاديث الرسول هتخفى على حد مش هتخفى عليكم إيه معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألست قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد قال صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ يعني يقول آل الدجال كافر، طب أنا مسلم أسلمت وراح يعني حج معه ويعتمر معه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو عقيم ولا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة. ها يعني كل ده بيقول له حجج بقى، مش أنا الدجال. ها ده الرسول قال هو كافر وأنا مسلم، قال مش حيولد يولد له أولاد. ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها بنفس أبي سعيد لما تابع ابن صياد كلامه قائلا أما والله إني، ابن صياد بيقول له إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. طب قال لك منين العلم بقى؟ عرفته، عارف هو فين وعرف أبوه وعرف أمه. فقيل له أيسرك أنك ذلك الرجل؟ فقال لو عرض علي ما كرهت. شوف يعني بعد كل ما قيل، فده طبعا اهتز كل الكلام اللي إيه الآن. فاللي خلى ابن عمر يقسم أنه ابن صياد، ها وكان بعض الصحابة يرون أنه إيه أنه هو الدجال، لكن لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحسس أمره، يعني أصلا ذهب إلى مكانه وكان يعني يتغطى بين النخل ها حتى يسمع ما يقول، حتى إيه وجده يعني على الفراش وقال يزمزم، يعني عمال يقول كلام كده ما يتفهمش. ها حتى رأته أم ابن صياد وقالت له يا صاف، هو اسمه صاف ابن صياد ده، ها هذا إيه هذا محمد. فأنفزع فقال لا، قال لها لو تركتيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحسس إيه يتحسس أمره، براح بيختبره أنا معايا إيه. فلم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ابن صياد أو لا. ولذلك كل اللي قاله ده حجج واهي، هو صحيح في مكة وداخل أو رايح مكة وجاي من المدينة في الوقت ده، لكن وقت ما حيخرج مش حيدخل مكة ولا ليه ولا المدينة. وأيضا في رواية ابن عمر في صحيح مسلم إن عين ابن صياد ده جحظت ونتأت وخرجت بره. فقال له ابن عمر بيقول له إيه اللي عمل في عينك كده؟ قال له هي حصل فيها حاجة؟ قال له بقى في عينك اللي في وشك مش عارف حصل فيها إيه؟ فقال له لو شئت إنها تبقى على العصاية اللي عندك لخليتها في العصاية اللي عندك ونخر نخرة شديدة. ها اللي هو ايه ابن صياد ده يعني ايه صوت طلعه من ايه من مناخيره صوت جامد ايه بحيث ان ايه يعني فزع الناس من هذا الايه الصوت. فلما بلغ الكلام لام سلمة قالت لابن عمر ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج على ضبة يغضبها؟ ما تغضبوش يعني. يعني معنى ذلك أنه إيه؟ إن, إن, إن, إن جمع من الصحابة يظنون أن ابن صياد هذا هو الدجال يخرج في آخر الزمان، لكن وقت ما يخرج هيكون له مواصفات تانية. فاللي شافوا تنيم ها شافوا في حال، لكن وقت ما يخرج هيبقى بالكيفية اللي وصفها ليه الرسول عليه السلام. يبقى ممكن بين عينيه كافر ما قرأهاش وقتها، والنطوء والمسح اللي على العينين ده كل ده ممكن يكون وقت ما ايه ما يخرج الدجال، وقت ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج. نعم ما ايوه نعم، ما هو الصورة اللي شاف بها الدجال ممكن وقت ما شافها في الجزيرة، مش هي الصورة اللي هيخرج بها وقت ما يتفك وثاب. نعم ايوه ماشي برضو ما ما ما, ما ايه ما تقدرش تقول ان الصورة دي هي الصورة ضخم، يعني هو شافه كشكل رجل عادي، انما ما شافه هناك كأضخم ايه جثة ها يعني ايه اللي موجود ما بين الاثنين. انت عايز تقول ان هو شافه هنا وشافه هنا، هل هو ده وهو ده في وقت ايه في وقت واحد؟ لا، ممكن تبقى الاخبار دي كانت في وقت وتميم الداري اتى في وقت يعني، وممكن يكون غير، لان غير حتى الان انما لا شك انه دجال من الايه من الدجال، ومنهم من يقول انه هو والرسول صلى الله عليه وسلم يجزم انه، وممكن طبعا اصلا تقول انه غيره او تقول انه ايه انه. المهم ان فتنته عظيم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، مسالح دول يعني القوم المراقبين للدجال غفر بتوعه يعني بيحملوا ليه السلاح. هنا كتب لك المسائح هي صحيح المسالح، يعني اما ترجع للأصل هتلاقيها ليه المسالح. طيب دي يعني تقريبا علامات الايه الساعة ذكرناها ها الكبرى والايه والصغرى، لا يعني على قدر موجز ليس على قدر تفصيل، لان هذا الامر ألفت فيه كتب ويحتاج الى محاضرات وحده يعني ليه حتى يستوفى، تمسك حديث حديث وتنقل اقوال اهل العلم عليه، وترتيب هذه الاحداث امر ايضا يحتاج الى ايه الى اجتهاد واقوال اهل العلم. فلعل الزمن يسع ان شاء الله تعالى ترتب دروس بعد ذلك في ايه في علامات الساعه الصغرى والكبرى. نقف عند الإيمان بالموت، ويدخل الإيمان بالموت وما بعده على عن العباد حتما، ده إن شاء الله تعالى نتكلم فيه غدا في مسألة الإيمان بالموت، وندخل عن الكلام عن باب القبر. المهم القدر اللي هنوقف عليه بكرة هو اللي حيكون الامتحان لغايته إن شاء الله تعالى، بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.